بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. الملاك السادس، ويبدو أنه تم الاتفاق عليه، وعندما أقول تم الاتفاق عليه ما لم يكن هناك عنوان ثانوي آخر يكون له أثر في البين. شنو هو هذا الملاك؟ الملاك هو تقديم الحق الثابت في العين على الحق الثابت في الذمة. وأمثل له، سيدنا استدنت من أبو حسن أرضا، أخذت من عند أرض دين، والأرض بذاتها بعينها موجودة. طيب، ثم استدنت مني أموالا، افترض الأرض اللي استدنتها من أبو حسن قيمتها 200,000، واستدنت مني أنا 100,000. طيب، المئة ألف اللي أخذتها من عندي أنا صرفتها راحت، بس الأرض اللي أخذتها من أبو حسن دين موجودة. طيب، فعندك هنا حقان، مو إليك، عليك. إلى أبي حسن الحاق العين، فهي الأرض هذه موجودة. أما الحق اللي لي أنا في الذمة، ليش؟ لأن عين الأموال ما موجودة، راحت صرفت خلاص. فصار لي في ذمتك 100,000. أما أنت الآن أبو حسن له في ذمتك هذه الأرض، صح؟ فأكو حقان هنا، حق ثابت في العين وحق ثابت ذمة. ماذا نعمل هنا؟ هل نقسم الأرض، نعطي أبو حسن 100,000 تعطيني أنا 100,000 حتى نجمع بين الحقين، أم لا؟ صاحب العين مقدم، يقولون هنا صاحب العين مقدم. خلاص، وبعدي بالفلسفة العلمية الموضوع شنو؟ خلاص، تعطى الأرض بكاملها إلى صاحبها الأساس وهو أبو حسن. ايه خلاص، العين لا، احنا الكلام عن العين، خلاص العين سلمها. وبيجي لنا استثناء طبعا بذكره. ايه، هاي شيء يطلق على العين، يعني وش اللي يطلق على العين؟ مثلا سيارة يطلق عليها عين. ايه، شوف، طبعا العين هذا بحث يبحثوا في المقاصد في بداية بحث البيع، يشيرون إليه المحشون على المكاسب. طيب، في يقولون هنا، يقولون العين تشمل العين الشخصية، طيب، والعين الكلية المعينة والمشاعة والكلي في الذمة أيضا، يعني عفوا الكلي المعين والكلي المشاع والكلي في الذمة، كل هذا يطلقون على عين. العين الشخصية هي هذا، هذا الموجود أمام العين، العين الشخصية شيء محدد أمامه واضح خارجا. وأما الكلي شنو يقصد به؟ هذا الشخصي. كلي شنو؟ كلي المعين، كأن أقول لك أبيعك، كأن أقول لك أبيعك مثلا حسب المثال اللي يجيبه هناك، أبيعك صاعا من صبرة، يعني افترض عندك خاشة رز، يقول لا أبيعك أنا 3 كيلو منها، هل 3 كيلو ما محددة، هذا في من فوق من تحت، هذا يسموها عين أيضا. والعين أيضا اللي هو المشاع يقولون أبيعك 3/4 البيت، والعين له الكلي في الذمة شو يقولون؟ يقول أبيعك صاع من الحنطة، ما موجود قدامي كيس رز أنا أو كيس حنطة وأقول لك من هذا 3 كيلو من هذا، وإنما أقول لك أبيعك 3 كيلو من الحنطة. عندما يتكلمون عن العين هناك ها يقولون العين تشمل كل هذه الموارد، يعني في مقابل المنفعة. هني العين المقصودة، العين المقصودة هني تقريبا لا تشمل الأمور الثلاثة الأولى، ما تشمل اللي في الذمة، لأن احنا هنا وضعنا اللي في الذمة في مقابل العين صح؟ فيقولون هنا يقدم من له حقه من له العين، مع إمكان التقسيم بمستوى، لكن هذا يقدم على هذا. ليش؟ طبعا قالوا هذا مطلقا. ها شلون مطلقا؟ سواء كان أحدهما حق لله والثاني حق للناس، يعني إذا كانت العين حق لله يقدم حق الله، إذا كانت العين حق للناس والذمة حق لله يقدم حق الناس. طيب مثلا الخمس والزكاة، قلنا احنا فيها حق لله فيها حق للناس، ذات الخمس فيها حق لله فيها حق للناس. هذه العين اللي نريد ندفعها الآن هي من حق الله من حق الناس؟ إن كانت العين هي حق لله قدمناها على حق الناس، وإن كانت العين هي حق الناس قدمناها على حق الله. واحد اثنين، سواء كان له بدل أو ليس له بدل، والثاني كان له بدل أم لم يكن له بدل، يعني تصور أن العين لها بدل أو لها أفراد، بينما الذي في الذمة لا بدل له لا أفراد، مع ذلك نقدم العين هنا. يعني الملاكات التي ذكرناها هناك لو كلها اجتمعت في عكس العين نقدم العين، في الطرف الثاني في الذمة نقدم العين. سواء واحد مشروط بالقدرة العقلية، احنا قلنا المشروط بالقدرة العقلية يقدم على المشروط بالقدرة الشرعية عند بعض نناقشناه، العين هنا مشروطة بالقدرة الشرعية واللي في الذمة مشروط بالقدرة العقلية، هني نقدم مشروط بالقدرة الشرعية لأنه عين وإلى آخر الأمور التي ذكرناها سابقا. تقدم الزمان مثلا أو التقدم المكاني. لو كان اللي في الذمة مقدم زمانا أو مقدم مكانا على اللي في العين، تقدم العين مع أنها متأخرة زمانا ومكانا، تقدم الحق في العين. ليش؟ فلسفة شنو؟ وقالوا هنا يقدم حق من له العين. شو التعبير شو يقولون؟ يعني لا يقولون يقدم، شو دخل في العبارة، لا يقولون يقدم حق من له العين على حق من له في الذمة، ما يقول التعبير هذا، يجيبوا صياغة ثانية أدق، يقولون يقدم، شو العبارة، يقدم حق من له العين على حق من ليس له العين. لاحظ العبارة ايه، شوف هني يعني عندما يدور الامر بين هذا وبين هذا، شوف العبارة يقولون يقدم، يعني فلسفة العلمية، يقدم حق من له العين على حق من ليس له العين. شو العبارة، مو على حق من له في الذمة. ليش؟ يقولون هنا لأن التخصيص مقدم على التخصص، لا عفوا، لأن التخصص مقدم على التخصيص بلا وجه. هاي الفلسفة العلمية، يعني يقدم حق من له العين على حق من ليس له العين، السبب هو هذا، تخصص يقدم على التخصيص بلا وجه. لو في وجه للتخصيص قدم التخصيص، بس ما في وجه. يعني شنو؟ لحظة، أبو حسن له العين والسيد مطالب بالعين ومطالب في الذمة، طالب بحقين. لاحظوا شو كيف يصير تخصص. إذا أعطى أبا حسن حقه، يعني أرضح، ها، لم يبق شيء بيده حتى يكون قادر على تسديد ما في ذمته، فهو تخصصا ليس قادر، مو أنه قادر إلا في هذه الحالة، لا، تخصصا ليس قادر، يعني ينطبق عليه عنوان القدرة أصلا، صح، عنوان ثاني هذا. هذا التخصص أنه إذا أعطى أبا حسن الحق سيصبح غير قادر على إعطاء الحق الثاني اللي هو في ذمته، هذا التخصص يقدم على التخصيص بلا وجه. شنو التخصيص بلا وجه؟ تحوه، أكو عندنا وجوب يجب إعطاء صاحب الحق حقه، هذه الأرض في الأصل حق لأبي حسن، مو لي أنا، مو هذا افترضنا من البداية؟ هل عندنا تخصيص هنا؟ نقول يجب إعطاء أبي حسن حقه أو أبا حسن حقه، زين، إلا في الحالة الفلانية في التخصيص، يجب إعطاء أبا حسن حقه لحظة متى؟ يجب إعطاء أبا حسن حقه إلا على كل حال إلا إذا كان عليك دين في الذمة بشكل موجود بشكل أو أنه يجب إعطاء أبا حسن حقه مطلقا. شنو احنا نقول أصل الدليل يقول يجب أن نعطي له أبو حسن الحق اللي إله نعطي حقه مطلقة حتى نوجد هذا الاستثناء وهو التخصيص نحتاج لدليل وجه نقول يجب أن نعطيه حقه إلا في حالة مثل ما بيجينا مثال الآن في حالة أكو تخصيص في مجالات مو في سمو اثنين يقول أبو حسن يجي يقول أنا أريد حقي أرضي نقول له لا يعني ما تأخذ أرضك يقول على أساس حقي أخذ أنا نقول له لا أكو استثناء هناك تخصيص إلا إذا كان في ذمة فلان شيء لآخرين ليش يقول لوجود هذا الدليل وهذا الدليل يقول ها أنا ما في شايف هالأدلة هني هذه الأدلة ما موجودة فأنا أعمل بالتخصيص بأي وجه وجه ماكو فيبقى التخصيص ها مقدم عفوا التخصص أحسنتم مقدم على التخصيص التخصيص ما له وجه فالتخصص هو أن أعطي الحق فإذا أعطيته أبا حسن الحق وبعد ما بقى عندي شيء أنا حتى أروح أعطي من له في ذمتي فلهذا تقدم لنا الفلسفة العلمية الموضوع لهذا قالوا هناك أنه يقدم حق من له العين على حق من ليس له العين واضح زين هنا استفادوا من الروايات أيضا لأنه كأنه في البداية هم أسسوا المبنى العلمي بعدين جاءوا الروايات حتى يقال لو أن الروايات ضعيفة الدلالة أو ضعيفة السند المبنى العلمي هذا عندنا كافين عندنا رواية صحيحة ورواية البعض يعتبرها معتبرة البعض يعتبرها ضعيفة شو الرواية الأولى مرسل الدعائم دعائم الإسلام للقاضي النعماني عن علي عليه السلام شوف الرواية شنو إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحق به رجال أفلس هذا مطالب منه 20,000 وهذا مطالب منه 30,000 ولكن عنده سيارة هذه السيارة لفلان نفس العين موجودة صاحب السيارة أحق بها ما توزع على الغرماء إذا العين نفسها موجودة لو استبدل مثلا المال بعين تعتبر هذه بمثلا 100,000 لازم العين نفسها تكون لازم العين نفسها مو شيء ثاني استبدل سيارة سيارة ما صارت العين نفسها موجودة العين بذاتها يعني إيه؟ طبعا في حالة الحياة أو لا هذا مو هذا الاستثناء بعدي لا احنا في حالة الحياة أتكلم شوف الرواية الثانية صحيح عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يركبه الدين مديون فيوجد متاع رجل عنده بعينه قال لا يحاصه الغرماء يعني ما يتحول إلى حصص فيشاركه الغرماء في تلك العين وإنما تكون له هناك الرواية فهو أحق به لو صاحب العين والثاني هو هنا وأيضا الغرماء ما يحصوا واضح كم الرواية إذا أفلس الرجل عند الأولى وعنده متاع رجل بعينه الأولى إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه وهو أحق به. تتعلم الفقهاء على الإفتاء. طبعا هنا يمكن أن يشكل البعض يقول أما الرواية الأولى ضعيفة السند وأما الرواية الثانية شنو خاصة بمو مطلقا يعني خاصة بمورد وهو المديون الغريم أو ها أو الغارم ها وفي حال الفلس هذا تعامل الناس يحتاج أن يتفقه الناس يعني ما ما ما ما فهمين الحكم بس هو هكذا ينبغي أن يكون. فالبعض يقول بأن الرواية الأولى ضعيفة السند الثانية خاصة بها المورد ما يقدر إحنا نتعدى المورد إلى كل ما يرتبط بشكل بمعاملات الناس لأن يدور الحق بين العين وال وفي الذمة مو لازم تكون هالطريقة هذه ديون مثلا لا تكون أمور أخرى أمثلة أخرى كثير من مسائل صادفنا ما يكون ما تكون القضية قضية ديون ولا فيها غريم ولا فيها حالة فلت أصلا حتى فلت ما فيه بينما احنا نريد نجيب بمنة. أجابوا بأنه حتى لو قلنا بهذا الأمر فهو مجبور بما ذكر سابقا من المبنى العلمي الأصل والمبنى العلمي أن التخصص هنا مقدم على التخصيص بلا وجه. صاحب عين هذا صاحب تعاد إليه يشاركه فيها غيره بناء على ماذا جيب لي دليل ما أخذ دليل بل هذه الروايات حتى لو لم نقل بوحدة المناط فيها والقول بوحدة المناط فيها في ظني قريب جدا ومقبول وليس في إشكال لكن أقول حتى لو قلنا بعدم وحدة المناط فيها هي مؤيدة صح ولا لا تؤيد هذا المبنى العلمي وبذلك أفتى الفقهاء سالم الفقهاء على الإفتاء بهذا الأمر إذا دار الأمر بين حق قين أحدهما في العين والثاني في الذمة يقدم الحق في العين المسألة طرحها السيد وهي أن هذا الأمر خاص بالأحياء لا إذا مات أحد ها وخلف ديونا بعضها عين وبعضها في الذمة في هالحالة لا يحاصه الغرماء أرواب خاصة عندنا في قضية الشسمة الميت أما في الحي يعني هنا إذا كانت الأرض قيمتها 200,000 يوزع الأرض على المجموع بالسوية وزع قيمة الأرض يبيعوها وزعوها بالسوية على المجموع حتى إيه هو هذا الكلام صاحب الأرض موجود لكنه لا يأخذها رواية لأن رواية موجودة وما ما يكون لحق أولوية معينة فلو قال أنا بشتغل بعطي له صد اسمه هذا أبغى العرض هذا ما كم دور له تعطونه مكان يمكن يكون إليه أولوية بمقدار معين مو مستبعد يمكن يمكن ولكن صاحب الحق الذي يريد يبيعها ربما لا تلزمه هذه الأولوية الأولوية مو واجبة لعله لأنها ليست له وهو ما اشترط قبل ذلك أنه وقت الله أنا أريد أسترجع فيها لو كان في حال ممات وأريد أسترجع لابد أن يكون بهذه الكيفية وهو ليس شريك مثلا حتى نقول بأنه له حق الشفعة كما لو كانت جندز من الأرض حتى انه البعض يقول حق الشفعة بعد الممات ايضا يسقط. ايه تفضل. لو شفت في ار مبلغ 200,000 انا اعطيتك 100,000 وباقي 100,000 جبت انا مثلا اعطيك اياها بعد وصارت مثلا حالة انفاق. ما هو واجب. ما هو واجب. ما في وجوب. ما في وجوب. الوجوب لازم يجي من جهات اخرى. أولويات هذه الملزمة لازم تجي من جهات أخرى كحق الشفعة مثلا. إذا ما في البائع مخير له الوارث مخير في بيعها على من استدانها أبوه من أو غيره مخير. يعني ممكن نقول أنك أولوية أخلاقية يعني. بغض النظر عن صاحب الحق بغض النظر. شوف الرواية في دليل عليها رواية صحيحة. ايه في رواية صحيحة. يعني ليش احنا استثنينا؟ قلت هناك ان التخصيص يقدم، ان التخصيص يمكن ان يقدم على التخصص بس اذا في وجه، اذا ما في وجه ما يقدم. يمكن أن تقول أن الرواية الخاصة بالموت هي دليل على ذلك، تشمل حتى حال الحياة. لا، لأنه عندنا روايات عن حال الحياة، والجمع العرفي بينهما أن في حال الحياة يقدم الحق العين ولا محاصصة أو محاصصة، وفي حال الموت تقدم حق شنو؟ صحيح. أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة، فمات المشتري قبل أن يحل ماله، وأصاب البائع متاعه بعينه. باع مثلا فرس، على أساس يسدد إلى بعد سنة مثلا، مات المشتري، الفرس وقع بيد البائع الأولي، يأخذه كله، له أن يأخذه إذا حقق له أو حقق له، تأكد أن الفرس هو فرس الفلان، يأخذه. فقال إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذه إن حقق له فإن ذلك حلال له. وهذه مفرضيتنا. يعني المتوفى، الله يطول في أعماركم وأعمارنا وأعمار المؤمنين والمؤمنات في الخير والعافية، المتوفى طيب يوم اللي مات خلف العين اللي هي الحصان، وخلف شوية فلوس بعد 20,000 مخلف. إذا مخلف فلوس شوية أيضا بقية الغرماء يتقاسم الأموال والعين تروح لصاحبها. أما إذا ما خلف شيء إلا هذا الفرس إلا هذا الحصان، قال ولو شوف هناك قال إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه أيضا، هم الحصان هم شوية فلوس، فليأخذه لو صاحب العين إن حقق له فإن ذلك حلال له. ولو لم يترك نحوا من دينه ما بقى إلا العين، فإن صاحب المتاع صاحب الحصان كواحد ممن له عليه شيء يأخذ بحصته ولا سبيل له على المتاع. واضح؟ خاصة بحال إنما طبعا انجي في ذات المجال الذي يحق لصاحب العين أن يأخذ العين، يحق له أن يأخذ العين. شوف عندنا في الرواية هنا قال فليأخذه أمر فعل أمر صح، وهناك أيضا لا يحاصه، هل هذا الحكم على نحو العزيمة أم الرخصة؟ قالوا رخصة وليس عزيمة. يعني مو أنه يجب على صاحب العين أن يأخذ العين، لا، يحق له أن يأخذ العين. ذولاك لا يحق لهم أن يشاركوه، لكن لو هو أسقط حقه قال ما في مشكلة أنا أتنازل خلنا نسوي محافظة له ذلك. عبارة هنا فليأخذه مو دالة على الوجوب، وبهذا أيضا أفتى الفقهاء. في كثير من المواضيع هذا هو بحث اليوم، إلى أن نأتي الملف السابع إن شاء الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.